سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي: باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المكرم بحج وعمرة بهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعد بن جثامة لجثامة الديفي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو في الأبواء يوم الوزان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روح وقتيبة جميعا عن الليل بن سعد قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حدثنا حسن الحواني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أهديت له حمار وحش كما قال مالك، وفي حديث الليه وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وحمد الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن خثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو مسلم، فرده عليه وقال: لولا أنا مسلمون لقبلناه منه. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم قال: حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية موقوف عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد الأودية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عظم من لحم صيد فرده. فقال: إنا لا نقتله إنا حرم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاهم وحدثنا ابن أبي عمر ودهوده قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ أبصرت لأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت إلى حمار وحشي فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي: وكان المسلمين لا يريدون الثوب، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء أكمة فطعنته بروحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت ورد فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فأقول حدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب النهر المسلمين وهو أهل مسلم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه لم يناولوه شوقا فأبى عليه فسألهم أصحاب فأبى عليه فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي قمة. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها باب تحريم الصيد المأكول البري. ها ومعنى الصيد معنى المصيد. ها الصيد معنى المصيد يعني الحيوان الذي يصاد المأكول فخرج من ذلك غير المأكول. نعم البري. أما البحري فمعناه أنه جائز يفهم من ذلك أن البحري جائز. والقرآن أتى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني وأنتم محرمون ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق على أمره وعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عظيم. ثم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا معناه تحريم الصيد المصيد المأكول البري. فمثال ذلك الغزال الأرنب الطيور الموجودة في البر فهذه لا يصيد. وأما الأنعام الموجودة نعم الإبل والبقر والغنم والدجاج اللي في هذا فهذه صيدها جائز وذبحها جائز وأكلها جائز. فإذا ما هذا معناه باب تحريم الصيد المأكول أو ما أصله ذلك على المحرم. على مين؟ على المحرم. أما الإنسان لم يكن محرم فإذا ذهب إلى البر وصاد فلا بأس بذلك. نعم عليه نعم ومحرم. والإحرام هذا إما يكون بحج فقط أو بعمرة فقط أو بهما فقط. فالمحرم إذن لا يجوز له أن يصيد الصيد البري. أما الصيد غير البري الأنعام فجائز له أن يذبح البقر نعم وينحر الناقة وكذلك يذبح الدجاج وغير ذلك والشياء وغير ذلك. والدجاج الموجود في المدن هذه لا بأس فيها إنما يمنع من هذه الأشياء. فهذا معناه بابه. ثم إذا صاد عليه جزاؤه إذا صاد فعليه الجزاء ذلك. وهذا الجزاء لازم يحكم لذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فلازم يحكم اثنين في هذه مسألة حكم شرعي. حتى أن مرة من المرات رجل جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نادى عبد الرحمن بن عوف قال له اسمع هذا ما يقول صاد كذا وكذا فقال يعني أنا أسأل أمير المؤمنين عن مسألة زي هذه كمان ينادينا فقال له عمر رضي الله تعالى أنت تحفظ سورة المائدة كان لو تحفظ سورة المائدة كان يعني يجيعه ضربا وهي قول الله تعالى يقول هذا يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء ثم لا فرق بين متعمد وغير متعمد. القرآن قال متعمد لأنه هذا إتلاف. فكذلك إذا أتلف ولو كان غير متعمد فجزاء مثل من قتل المصير يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني ما يحكم فيه حاكم واحد من العلماء لازم اثنين ويكون هذا الهدي جزاء يكون في الحرم إما في منى أو في مكة كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة أو يشوف قيمة قدر نعم يسوء. والعلماء وسعوا ذلك مثلا صاد حمارا وحشيا عليه بقرة صاد حمارا وحشيا كذلك كده صاد غزال عليه شاه وهكذا يعني في الأشياء صاد طير عليه مثلا جفرة فهذا معناه أو ما أصل ذلك على المحرم بحج أو عمرة سواء كان بحج فقط أو بعمرة فقط أو بهما بالعمرة والحج معا فيجب عليه الجزاء هذا وهذا حرام. ثم إذا صاده المحرم يعني ميتة لا يجوز لا هو يأكلها ولا غيره. فإذا كان إنسان محرم صاد غزالا هذا الغزال لا يجوز له أن يأكله ولا يجوز لغيره كمان. يعني زي حكم الميتة معروف الميتة حرمت عليكم الميتة ليه؟ لأن الله ما أذن له أن يذبح فلما ما أذن له فلا يجوز. وجاء القرآن حرمت عليكم الميتة والدم هذا حكم الميتة فلا يجوز له أن يتصرف فيه ولا أن يأكله هو ولا غيره. وهذا الصيد وأما صيد البحر فهذا جائز في كل وقت. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها وهي كلها تقريبا ذكاد عن صحابي واحد وأبي قتادة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله الذي هو أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فيقول معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يقبل الهدية ويأكل منها فهو قدم أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. هنا جاء حمارا وفي روايات عجز حمار وفي روايات لحم حمار. يعني ما مثلا أتى الحمار الوحشي للجر وأعطى أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني يفهم من هذه الأحاديث لأن الأحاديث كده فيه هنا دحين حمار وحشي واحد يفهم من هذا حمار وحشي أنه جاب الحمار وساقه وجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم الرسول ما يجوز له يذبح هذا كذلك جاء روايات دحين ذكرها لحم حمار وحشي في بعض عضو حمار فإذا هو أعطاه جزء يعني الذي قدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزءا. هذا الذي يفهم بأحاديث يجتمع بعضها على بعض فليس معناه أنه قدم له حمارا وحشيا بكامله وهو بالأبواء وهو مكان معروف الآن يعني في أظن جهة ما توفيت أم الرسول صلى الله عليه وسلم أو بودان. قال أبواء بفتح الحمزة وإسكان الموحد المد وودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة مكانين بين مكة والمدينة. فرده رسول الله فلما رأى مثلا إنسان يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم هدية والرسول ما يقبله يتهم نفسه أنا إيه أنا ارتكبت معصية خالفت الله أو خالفت الرسول أو ارتكبته فلما رأى وجهه تغير لأنه هو مسرور أنه يقدم لرسول الله هدية ويقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الهدية يكون مسرور جدا. فالرسول رد هذه الهدية فلما رأى ما فيه لأنه يغير وجهه إنسان يعني لما يعني أي إنسان إذا تأثر أو هذا فإخواني يعني نرد عليك إلا أن حرم يعني أننا محرمون. ففهم من هذا الحديث أن المحرم بحج أو بعمرة أو بهما لا يجوز له أن يصيد صيدا نعم البري. فإذا صاده فعليه جزاؤه وفي هذا الجزاء لازم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما إذا صاده لنفسه جائز أما إذا صاده للمحرم كذلك ما يجوز. فإذا كان محرم يعرف هذول ناس محرمين شافوا راح صادوا لهم. أما إذا صاده لنفسه ثم قدمه للمحرمين فجائز وسيأتي هذا قصة أبي قتادة. إن أبا قتادة رأى الحمار الوحشي فلما رأى الحمار الوحشي نعم تبعه وأصابه ثم أتى به صاده لنفسه. فأصحاب رسول الله انقسموا قسمين قسم قالوا يأكل لأنه غيره ما صاده لهم وقسم. ثم بعد ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكلوا هذه طعمة أطعمكم الله بها. هذا تقريبا. وهنا قال يعني البرد نقرأ هذا قال إن حرم وحرم بضم الحاء والراء أي محرمون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى رواية المحدثين في لم نرده بفتح الدال. قال وأنكره محقق شيوخنا من أهل العربية يعني لم نرده أو لم نرده وهذا معروف يعني لم نرده بالضم أحسن. ليه؟ ليصير إيه مجزوم على مجزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة بحركة الإدغام. ها بحركة الإدغام معروف كده. ها لم نرده، والأصل كان الأصل لم نردده دالين مع بعض، ثم أدغمت الدال في الدال. فبعض العلماء يقرأ لم نرده بفتح الدال، وبعضهم يقرأ لم نرده. أيهما الصواب؟ لم نرده. فنقول مجزوم علامة جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة إيه؟ نعم بحركة الإدغام. وكذلك نحن مد يمد لم يمد برضو مثل هذا، وهذا معناه هذا كلامه يعني. قالوا وصواب ضم الدال، قال ووجدت بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب السيبويتي مثل هذا من المضاف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو، لأن لما يرده في واو والواو ما يناسبها إلا إيه قبلها ضمة مراعاة التي توجبها ضمة الهاء بعده، فكان ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما. هذا ما في هذا في المذكر. وأما في المؤنث ردها هذيك إيه يكون إيه بكسر إيه الدال ونظائر مراعاة للألف. هذا آخر كلام القاضي. قال عن الصعب قال في رواية حمار وحش، وفي رواية لحم حمار وحش، وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دما، وفي رواية شق حمار وحش، وفي رواية عضو من لحم صيد. هذه روايات مسلم، وترجم له البخاري في باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ثم رواه بإسناد وقال في روايته حمارا وحشيا. وحكى هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره، وهو تأويل باطل. وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله. واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، وقال الشافعي وآخرون يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما وفي ملكه إياه كذلك، حتى لو هداه أو اشترى كذلك ما يجوز ويتصرف فيه أبدا، وفي ملكه إياه بالإرث خلافه، يعني بالإرث فيه خلاف. والصحيح كمان حتى بالإرث لازم إيه ما يتصرف فيه. وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام، سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه. هذا يعني تقريبا، وهذا نص القرآن: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم إذا ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. وقال مالك وأحمد وداود وقال لا يحرم عليه ما يصيد له بغير إعانة منه، لا صيد له بغير إعانة منه. فالحديث الثاني برضو مثل الأول، الحديث الصحابي واحد، ولكن إيه يعني مشايخ الإمام مسلم هم مختلفون. إيش قال؟ حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد، حول الإسناد وقال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري. يعني بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش، نص الصعب يقول هذا أهديت له حمار كما قال مالك. وفي حديث ليس وصالح أن الصعب من جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أننا حرم، ومعناه محرمون. الأحاديث يعني معنى المتن واحد، وكلام الرسول وهذا يسمى متن، الطريق هذا يسمى سند عند عند المحدثين. لو كانت يحدثان إذا كان صيد لهم ما يجوز، أما إذا صاد لنفسه جائز، مثلا غير المحرم صاد لنفسه، زي ما الحديث حق أبي قتاد صاده هو لنفسه فروح يقدم للمحرمين ما في شيء. كذلك مثلا المحرمون لو وجدوا مثلا رجل صاد لنفسه وقاعد يبيع، صاد لنفسه وقاعد يبيع لهم، كما أنه له أن يأكل له أن يشتري. مثلا رجل صاد وفي الطريق وجد واحد يبيع لحم حمار وحش يشتري، لأنه هو صاد إيه عشان يبيع في السوق وهو اشترى بكيف. أما إذا صاده لهم أو صاده للمحرمين فهذا حرام لا يوجد. وإذا ذبح المحرم ميتة أبدا، إذا ذبح المحرم يعني صيدا بريا فهذا ميتة لا يجوز، لا هو يأكله ولا غيره أبدا، زي إيه زي الشاة التي تموت في إيه لحد في أمتها. نعم. ها لا ما كان محرما ما كان محرما ايه كلهم يعني ها. وكذلك ابو قتاده بين عدد ابو قتاده بين انه كان هو الرسول ارسله ايه لحاجه يعني في اعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه الساحل وهو لانه خرج وسياتي يعني حديثكم نشرح فيها. قال ايوه لا بين ان في في في, في عمره الحديبية ها يعني هذا كان في عمره الحديبية هذه قصه وقصه يعني ما ادري حقتها لكن ابي قتاده قال في عمره الحديبية ها في عمره الحديبية هذا ما بين قد يكون فيها وغير كما قال وفي حديث الليث وصاء النصام بن جسام اخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناخ قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال اهديت له من لحم حمار وحش هذا فهم ايه من لحم واللحم معناه جزء في جاء في ايه عجز حمار وحش في لا عضو من لحم حمار وحش والحمار الوحشي هو مثل الحمار حقنا الموجود الاهلي هذا انما يختلف فيه خطوط بس فيه خطوط هذا هو وإلا هو شكله في المية مية عمار تمام خالص أي واحد في البادية نحن نشوفه في الصور لكن في بعض الصور وفي حلوان وإلا هو شكله شكل الحمار يعني ما في المية مئة أبدا والآن لما كانت يعني الأمطار وحتى في المملكة العربية السعودية كان بكثرة هائلة الآن مع قلة الأمطار ما يعني ما هو مثل الأول الغزلان الآن ما هي مثل الأول أكثر في الجنوب يعني تقريبا القرود يعني أكثر ما يكون شيء مرة حتى يعني صار ولا يخاف من الناس قال أهديت له لحم حمار وحش هذا دليل على أنه جزء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش برضو هنا حمار ومعناه جزء يعني حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أن محرم لقبلنا لأن الرسول من صفاته التي وصفه الأنبياء في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل فهذا قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبلها فاتهم نفسه لأنه ارتكب معصية أو فعل شيئا محذورا فقال لأنه قبلنا منك لأننا والمحرم لا يجوز لهم أن يأكل من الصيد البري وحدثناه يحيى بن يحيى أخبر المعتمر بن سليمان قال سمعت منصور يحدث عن الحكم حاء أو حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم حول الإسناد وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ كلهم أئمة هذول حدثنا أبي حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث جميعا عن حبيب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش إلى رجل فبهم إيه أنه جزء وهذا على وجه حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش والرجل دائما تكون في إيه يقطر دما معناه أنه تو ذبحه ومعلوم أن يعني الإنسان إذا ذبح شاة أو هذا يبدأ آثار الدم والدم الممنوع المحرم الدم المسفوح وأما الدم الذي في اللحم فهذا جائز والناس كثير من الناس يأكلوا مثلا رجل يذبح شاة وحال ما ذبح الشاة وسلخها دغري جابه حطها في القدر في شيء من الدم هذا الدم نجس ليس بنجس الدم النجس والدم المسفوح كما جاء في القرآن قل لا أجد فيما أوحي حتما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إيش الدم المسفوح وكان أهل الكفر والشرك يشربون هذا الدم وأما الدم الذي في نفس اللحم فهذا جائز يعني إذا إنسان يأكل وإذا تركوا بعد مدة ينزول هذا الدم وفي رواية عن حبيب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم شق حمار فرده الرسول لأنه كان من المحروم وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم وهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال له عبد الله سيستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم وهذا إيه؟ يقول عن ابن عباس رضي الله قال قدم زيد بن أرقم، يمكن قدم زيد بن أرقم عليه في إيه؟ في مكة أو غير ذلك، فقال عبد الله بن عباس سيذكره. معلوم أن عبد الله بن عباس كان صغيرا، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس قد قارب الحلم، يعني عمره 13 سنة 12 سنة، يعني ما كان بالغا. فعلمه أخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأنصار ومن المهاجرين، وكان ثم بعد ذلك أصبح. فزيد بن أرقم من كبار الأنصار، فقال أنا أتذكر أنك أنت قلت لي أن الرسول أهدى له الصعب بن جثامة حمارا أو لحم حمار فرده، يعني أنا إيش كيف هذا؟ أخبرني عن ثاني مرة عشان أحفظ تمام. فقال إيه؟ يعني أنا أتذكر أنك أخبرتني بذلك، فأخبرني بذلك عشان يكون عندي علم. وكيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله وهو معرق؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده. ليه ردوا؟ لأنه حرم، لأنه محرم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يجوز له أكل صيد البر. قال إنا لنأكله أننا حرم، يعني أننا محرمون، حرم ومحرمون بمعنى واحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان، حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمر، واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة، مولى بمحمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة، وهذا إيه؟ من الأنصار، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه، فنزلت فتناولت ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أماما. فيقول في هذا الحديث عن قال سمعت أبا محمد مولى، إيش المولى؟ معناه العتيق، دائما المولى يعني في أغلب الآلة معناه العتيق، وفي مرة يكون إيه الناصر الذي ينصر الإنسان، كما جاء أن أبا سفيان في غزوة أحد، نعم قال يعني أعلو هبل، وقال لأصحابي وقال الرسول لأصحابي ردوا عليه يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، لا أنتم عندكم هبل فإن نحن لنا إيه الله مولانا ولا. وتارة المولى يأتي بمعنى من أسلم على يديه، كما في إيه في البخاري، فالبخاري يقول محمد بن إسماعيل البخاري نعم مولى الجعفي، مولى الجعفي إيه الجعفي هذا جد البخاري أسلم على يديه فيسلى، وهذا معنى المولى دائم، ولكن الأكثر المستعمل يعني هو العتيق. فمثلا واحد لو قال مثلا يعني بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلان كذا مولى عائشة رضي الله تعالى عنه، فهذا معنى تقريبا. قال سمعت أبا قتادة وهو الصحابي يقول خرجنا مع رسول الله، وهذا الخروج كان في إيه؟ في عمرة الحديبية أو في غزوة الحديبية، هي كان الرسول خرج لإيه؟ يعني للعمرة، ما خرج لإيه؟ للغزو، يعني في متى كانت؟ في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية كانت السنة الثانية من هجرته، يعني تقريبا في ذي القعدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وكان تقريبا 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى ذي الحليفة وأحرم بالعمرة وتوجه إلى مكة، وعندما قدم إلى قرب مكة علمت قريش عن ذلك فصدته وقالت لا يمكن أن يدخل مكة، نعم. وبعد مفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق الرسول مع قريش على أنه لا يدخل في هذا العام مكة، وفي العام المقبل وهو عام 7 يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة بس، ثم يعود إلى المدينة، وصار الاتفاق هذا، فكانوا خارجين، ومعلوم أن أصحاب رسول الله والرسول كانوا يلبون في إيه في هذا. وكان أبو قتادة هذا أرسله الرسول لغرض من أغراضه، وهو قال لي أنت الحين إذا خرجنا من المدينة يعني مثلا إذا وصلنا بدر نحن نذهب إلى طريق جهة طريق مكة، وانت تذهب الى جهة الساحل، هناك اعداء لنا ضد الاسلام اعطينا خبر عنهم، ثم بعد ذلك اما ذهب قبل لهذا الغرض او لسه ما ذهب لهذا الغرض، فحصل ذلك. قال بصرت باصحابي يتراءون شيئا، يعني مثلا الصحابة اللي كانوا جالسين المحرمين يطالعوا كده. فهو كذلك طالع، لما طالع شاف حمار وحشي هنا، هذول المحرمين ما يقدر يساوي شيء، المحرم ما يقدر يساوي ابدا. فلما راه هو غير محرم دغري ركب فرسه ولحق بالحمار وصالح. يتراءون فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي، وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، الصوت سقط منه. يقول لهم ناولوه، يقولوا ما ناولوه، لأن إذا ناولوه يصير أعانوه، وإذا أعانوه يصير لا يجوز أن يأكلوا منه أبدا. وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه. فنزلت فتناولت ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه، وهو وراء أكمة، والأكمة معناه المرتفع، يعني مكان مرتفع ومعلوة. فطعنته برمحي فعقرته، يعني فأصبته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا. وهذا فيه دليل أن الله يعني يختبر. ليش هم كأنهم فهموا أن هذا اختبار؟ ومعلوم أن بني إسرائيل، أن اليهود لما اختبرهم الله في ذلك سقطوا سقوطا كاملا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نجحوا كل النجاح. فإن يعني اليهود وبني إسرائيل لما واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم بما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة. فهؤلاء سقطوا سقوطا كاملا، ابتلاهم الله. ومعلوم أن الدنيا فيها اختبار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ابتلاهم الله في هذا الاختبار. يشوف الصيد ولا واحد منهم يتعرض، ثم كان الصيد يجي أمامه، يعني في غزوة الحديبية كان الصحابة ماشيين يشوف الأرانب أمامه، يشوف الطيور أمامه، ولا واحد اعترضها حتى وصلوا إلى مكة وانتهوا من فهذا يعني المؤمن يمتثل أمر الله وأمر رسوله. العصاة قد يتحايد مثل ما فعل بني إسرائيل، فاحتالوا على الصيد وجعلوا يعني أخاديد هكذا بعيدة، ثم إذا جاء الموج وذهب بالسمك إلى تلك الجهة يأتوا به ويغرقوا، ثم يجي يوم الأحد ويقول نحن ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد. فنهاهم العلماء فما انتهوا عن ذلك، ثم هجروهم. وفي يوم من الأيام قربهم الله، يعني سخطهم الله قردة. ولأجل ذلك هذا، فلأجل ذلك قال فركبت فأدركت حمامه وهو وراء فطعنته برمحي فعقرت فأتيت فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، يعني الرسول تقدم أمامنا. فحركت فرسي فقال هو حلال فكلوه. ليه؟ لأنه هو صاد لنفسه، فإذا الحلال صاد لنفسه جاز للمحرم أن يأكله، وإذا المحرم صاد الحلال صاد للمحرم فلا يجوز أكل المحرم، وهو صاده لنفسه. فلأجل ذلك فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لكم حلال وخلاص. فأفهم من ذلك أن المحرم لا يصيد، والحلال إذا صاد لنفسه جاز له أن يقدم ذلك ويهديه للمحرم، وللمحرم أن يأكل منه، وللمحرم أن يشتريه. فإذا كان محرم مثلا وجد في الطريق شخصا حلالا صاد صيدا وقاعد يبيع أو يقدم هدية له أن يشتري منه ويأكل، ما في شيء. فعرفت فأدركت فقال هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه، ولا فرق فيما قرئ عليه أو أخبرنا أو حدثنا غير ما مر قلنا هذا. عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرم، يعني الرسول أرسله لغرض من الأغراض. أصحاب رسول الله 1400 أحرموا، هو الرسول قال له لا أنت لا تحرم يا أبا قتادة، واذهب إلى جهة الساحل واعطنا خبر عن أعداء المسلمين في هذه الجهة. فلأجل ذلك لم يكن، يمكن كان مو وحده، يمكن كان معه كمان ناس آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. إيش استوى؟ معنى على وارتفع، استوى على ظهر، يعني ركب على ظهر، هذا معنى الاستواء. لا معنى الاستيلاء زي ما يفسروا في الرحمن على العرش استوى، استولى هذا غلط، الاستيلاء لا يكون. فهذا ما استوت على الجودي في القرآن بمعنى ارتفعت، هذا معناه تقريبا. والذين فسروا الرحمن على استوى يعني استولى، كل هذا يعني ما أصاب. ويكفي ذلك ما في حديث في البخاري عن أبي العالية عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس استوى على وارتفع، هذا في صحيح البخاري في كتاب التفسير بهذا النص. فالأشعرية والماتريدية أول بعض الصفات رحمهم الله وعفى عنا وعنهم، إنما هذا نحن نبين عشان يكون لطلبة العلم يعرفوا إيه أن الصفات تثبت كما يليق بجلال الله وعظم، فاستواءه هو الرب ليس كاستواء المخلوق أبدا. فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذوا ثم شد عليه يعني جرى خلفه فقتلوا فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله. وهذا حصل كذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في شدة وذهبوا إلى جهة الساحل فوجدوا يعني حيوان كبير في البحر تقريبا وقعدوا يأكلون شهرا كاملا حتى سمنوا صحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم وكان أبو عبيدة هو الأمير أوقف العظام حقته، الرجل الراكب يدخل وهو راكب يمر بين وربنا يعني يعطي مع أنه كان يعني يوزع لهم على تمرة. وكذلك قال برضو الإمام المسلم يقول حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم، برضو هو مالك بن أنس عن زيد بن أسلم يعني عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة، كلهم إيه من كبار الصحابة والتابعين أبي رضي الله في حمار وحش مثل حديث أبي النغير، أن في حديث زيد ابن أسلم أن رسول الله قال هل معكم من لحمه شيء، هذا عادة يؤكده لأنه كان ما يجوز كان الرسول ما يسأل مثل ما حصل يعني للذين يعني سافر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة من الجهات العرب فلم يضيفوهم ما ضيفهم كما ضيفت العرب فذهبوا بعيدا عنهم فلدغ سيدهم فجاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ولكن عنده بعض يكون عندهم دواء ولا شيء، فقال رجل من أصحاب الرسول أنا بلاش ما في مجانا ما في بأجرة فاقتطعوا لهم قطيعا من الغنم فصار يقرأ الفاتحة من أولها إلى ولد الضالين آمين ويدفن في المكان المرة الأولى المرة الثانية كأنما يعني ما أصابه شيء وأخذوا واجتاحوا الأغنام حتى وصلوا بها إلى المدينة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الرسول أضربوني معكم سهما، وهنا دحين الرسول يقول إيه نعم في باقي شيء عندكم أعطوني، والرسول يأكل وهو كان محرجا في ذلك، ففهم من ذلك أن الحلال إذا صاد صيدا لنفسه له أن يهديه للمحرم وله أن يعطيه مجانا وله أن يتصدق به وللمحرم أن يأكل منه لأنه لم يصد، وإذا صاد لهم فلا يجوز له أكله، فلذلك رد إيه يعني الصعب ابن جسام هذا رد، يمكن الرسول فهم أنه إيه أنه صاد لإيه صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحم شيء، فناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من فان. وحدثنا وكذلك وقال الإمام مسلم وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة، هذا دحين عن ولده والأول عن مولاه يعني الحديث هناك أول عن مولاه الذي هو العتيق، ودحين عن إيه ابن عبد الله بن قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، بين هنا عام الحديبية، وعام الحديبية عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب رسول الله 1400 كانوا محرمين وهو لم يكن محرما لأن الرسول أرسله لغرض من أغراض وهو أن يرى عدوا جهة الساحل البحر ويعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرهم يعني إيش هم قوتهم ضعفهم. قال ما أحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة يعني غيقة جهة الساحل، فانطلق رسول الله فقال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض يعني إيه يعني يتكلم في مواضيع مرت عليهم يضحك بعضهم إلى في رواية يقول يضحك بعضهم بعضا، والصحيح قال الإمام هذا النووي يضحك بعضهم، معلوم أن بعض الناس لما يجلسوا في مجلس لهم أن يتكلموا في أشياء مضت نعم يعني إما حروب أو أشياء أو أخبار علمية أو غير ذلك، فالأشياء المباح إن الممنوع الغيبة والنميمة وذم الناس وأما يتحدث عن أشياء وقعت في الماضي إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته أنتم فاستعنتم فأبوا أن يعينون فأكلنا من لحمه وخشينا أن ننقطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا. ومعنى ذلك يعني لأن الرسول تقدمنا وركبت الفرس فكنت مرة أسرع بهذا الفرس ومرة أمشي مشيا خفيف. هذا معنى يعني هذا الكلام، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا. ومعلوم أن الفرس الراكب هو الذي يديره، يبغى يسرع يسرع، يبغى يمشي مشي بطيء يمشي مشي بطيء. هذا معناه أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، يعني مرة أسرع بهذا الفرس لألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة أمشي مشيا متوسطا حتى فيكون في رحمة. فلقيت رجل من بني غفار، ومعلوم بني غفار في جوف الليل، فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهم بتاعهم، وهو قائل السقيا، بتاع يعني في ايه في الليل كان، وهو قائل في السقيا. القيلولة ايش معناها؟ النزول في وسط النهار للراحة، هذا معناها. يعني الان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي يسمى تعهم، وغدا في الصباح سيسافر من هذا المكان ويجي في ايه في السقيا، وهناك ايه يكون يقين. والقيلولة هي نوم الانسان الرجل في ايه في وسط النهار، اما قبل الظهر او بعد الظهر، وهذا معروف أن الناس يعني أهل العبادة. فلحقت فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام، إن أصحابك الذي أنا كنت معهم يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن ينقطعوا دونك أنتظرهم. فانتظرهم فقلت يا رسول الله، يعني يحب إيه يلحق بك، لأنه اللحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوائد عظيمة جدا، فيها استفادة العلم. فقلت يا رسول الله إني صدت ومعي منه، يعني صدت ايه حمارا وحشيا ومعي فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. ليه؟ لانه صاد لنفسه، اذا صاد الحلال لنفسه فيجوز ايه ان يعطي. ولذلك وحتى الرسول تقدم لنا حديث ان الرسول قال هل عندك من شيء؟ فقال نعم، فاعطوه عجز فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الصيد ممنوع لمن يعني للمحرم، واذا صيد للمحرم كذلك، وأما إذا صاد الحلال لنفسه فله أن يقدمه للمحرم وللمحرم أن يأكله. هذا محل الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون، لأنه صاد لنفسه. وكذلك قال حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله ابن وهب، عن عبد الله بن أبي قتادة برضو عن إيه عن ابنه عن أبيه وهو أبي قتادة رضي الله عنه، خرج رسول الله حاجا وخرجنا معه. هنا في ايه في الرواية يقول خرج حاجة، والظاهر انها هي يعني الرسول كان معتمرا، لانها هي واحدة مرة ما هي عدة مرة. قال فانصرف من اصحابي فيهم ابو قتادة، فصرف من اصحابي فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر. يعني نحن لما خرج الرسول مثلا من ابيار علي واحرم بالعمرة مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا. ومعلوم الساحل يكون مثلا اذا مشى جهة بدر خلاص يصير الساحل في جهة ومكة في جهة. أبو قتادة فقال خذوا ساحة حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، كلهم أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، يعني حمر وحش يعني اثنين ثلاثة أربعة، وهي دائما هذه الحمر تمشي مع بعض في البراري، تمشي ما تمشي ايه واحدة لأنها تخاف. فحمل عليها فعقر منها أتانا. ايش الأتان؟ أنثى الحمار، هذا معنى الأتان. الأتان أنثى الحمار، تقول هذه فنزلوا فأكلوا من لحمه. فقال أكلنا لحما ونحن محرمون، يعني يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم محرم، عدم القتل، فنحن كيف محرمين ونأكل من الصيد؟ فصار عندهم تشيه يا الصحاب، بعضهم أكل والبعض منهم لم يأكل. فحملوا ما بقي من لحم الأتان، يعني من لحم إيه الأنثى. فلما أتوا رسول قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقل منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحم، فقال هل منكم أحد أمره؟ هل أحد منكم أمره؟ قال له صيد لنا؟ قال له لا، أو أشار قال له شوف الحمار الوحشي، هو يعرف نفسه ما يقدر يصيد، يقول له شوفه، إذا قال له كده خلاص ما يجوز يأكل، لأنه معناه إيه ساعده، أو أعطاه خذ رمحي، خذ سيفي، خذ يعني الفرد حقي دحين في عصر اللي بيسوده ايه الحمر الحصين، فهذا لا يصح. فهم ما فعلوا، هو بنفسه ركب فرسه، اول اسرج الفرس ثم ركب الفرس، سقط عصاه، يقول لهم ناوروني ما ناوروا، فصار هو صاد لنفسه خلاص. فقال لا، فقال فكل ما بقي من لحمها. وهذا دليل على ان الاحاديث كلها، وهذا يعني مما يمتاز به صحيح مسلم عن غيره من كتب السنة، ان الاحاديث الواردة في باب واحد كلها حطها في مكان واحد خلاص، ويصير طالب العلم يقراها 10 مرات، فاذا قريها 10 مرات او 15 مرة بعدين لو يعني بعد مدة يصير يبقى شيء، يعني يبقى شيء. البخاري لا، له طريقة اخرى، قد يجيب يأتي بجملة من الحديث يعني جزء، بس الشيء اللي يبغاه هو يأتي به، يأخذ من الحديث.